سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان أحبهما الله، أحبوهما. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن شاء الله من الليلة. ما هو وردكما في هذا؟ الحمد لله، منذ بلغنا هذا من الصبا تبهتم، ونحن لنا ورد كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ووجدنا من يقول أستغفر الله بعد ذلك يكفيه الله هم الدنيا، تبهتم. فبدأنا بهذا الورد من يوم ما سألنا صحيح غير صحيح أبدا، والله من سن الطفولة. وكفانا الله مؤونة الدنيا كفاية كاملة، والله ما استقرضت من أحد قرضا إلا مرة واحدة 75 سنة، تبهتم. ولا مددت يدي لحد سائل قط أبدا، كفاني وإلا لا؟ هذا الورد تتركونه أنتم؟ أيما نعمل وتلذذ به، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأنت راكب على السيارة، وأنت جالس في المسجد، وأنت في البيت، وأنت حامل سلعتك على كتفك، وأنت تقول يكفيك أن الله يحبهما ولا لا؟ وأنت تطلب ما يحب. إذا قلت 1000 خير من 100، وإذا قلت 1000000 أحسن من 1000. أنت تتملق الله، قل ما شئت، ما تكتبه سبحان الله وبحمده مرة واحدة أو 3، أين حبك؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لذا فإن طالب ولاية الله تعالى لا يبرح يرددهما صباح مساء، يتملق بهما ربه تعالى ليظفر بولايته ويفوز بجواره يوم يلقاه. حقق الله تعالى لنا وله ذلك، قولوا آمين. ومعنى خفتهما على اللسان سهولة ويسر النطق بهما، ومعنى ثقلهما في الميزان أن وزنهما في ميزان الحسنات يوم القيامة يكون أثقل من وزن الجبال الراصيات، ويجزى العبد بذلك. ومعنى حبيبتان إلى الرحمن أن الله تعالى يحبهما، وما أحب الله شيئا إلا كان أفضل شيء وأحسنه، وعلى العبد أن يطلبه ويحبه بحب الله تعالى له ليوافق مولاه في محابه ومكاره فيظفر بولايته، وهي فوز لا فوز أشهى منه لطالب ولاية الله تعالى. وأخيرا يا طالب ولاية الله، يا طالب ولاية الله، أنصح لك أن تتخذ من هاتين الكلمتين وردا لك ترده صباح مساء لا يقل عن 100 مرة في الصباح و100 في المساء. ولو رددت هذا التسبيح طول يومك في أوقاتك فراقك لكان خيرا عظيما لك، وأبشر بعاقبته الحسنى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.